مما ثبت عملا في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر من أن الشافعي كان يتوسل بأهل البيت رضي الله عنهم، ويتوسل بالإمام أبي حنيفة النعمان بعد وفاته أيام أن كان ببغداد. أفلا يجوز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم التي جمعت بين فضائل النبوة وكمالات الرسالة؟ ما ذكره الهيتمي من توسل النبي صلى الله عليه وسلم، من توسل الشافعي رضي الله عنه ورحمه بآل النبي كذب، وابن حجر المكي رحمه الله ورحم أموات المسلمين ليس بحجة، وقد تضمن كتابه الفتاوى الحديثية أمورا باطلة، وسرد فيه أشياء سيئة، وقد أفضى إلى ما قدم. نسأل الله أن يرحم موت المسلمين أجمعين. وأعلم الناس بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأشدهم له توقيرا وتبجيلا أصحابه وخلفاؤه الراشدون، ولم يتوسلوا بذاته صلى الله عليه وسلم رغم ما حل بهم من الشدائد، فقد واجهتهم مشكلة عظيمة إثر موته صلى الله عليه وسلم حين ارتدت قبائل العرب، فلم يتوسلوا بذاته في تلك المصيبة العظيمة، بل شمروا عن ساعد الجد يطبقون سنته ويعملون بالكتاب الذي جاء به من ربه. وما قاله السائل بأن الشافعي توسل بأبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه فكذب من نقله عن الشافعي، فقد كان الشافعي من أشد الناس في هذه الأمور، وكان أيضا من خيار علماء الأمة، بل قال في حقه الإمام أحمد بن حنبل: ما حمل المحبرة طالب علم، يعني بعد الشافعي، إلا وللشافعي، يعني من أهل الحديث، إلا وللشافعي منة عليه. فالشافعي أكبر وأجل من أن ينزل إلى هذه الترهات. فعمر رضي الله عنه لما ذهبوا يستسقون إنما طلب من العباس أن يسأل ربه، استشفع بالعباس ليسأل ربه ويلح عليه في السقيا، ولا شك أن النبي أفضل الخلق، فلو كان التوسل به وبذاته بعد موته أمرا مطلوبا لفعل الصحابة في عام الرمادة إذا محتاجوا للسقيا حاجة ملحة. فالإنسان ينبغي له أن ينظر إلى كتب أهل التحقيق، وأن لا ينظر إلى كتب أهل التخريف. ابن حجر المكي رحمه الله كتب في حقه الألوسي كتابا سماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، يعني أحمد بن حجر المكي وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، لأن ابن حجر المكي وقع في ابن تيمية وبدعه وضلله وتجاوز ذلك أيضا في حق ابن تيمية، فجاء الألوسي فألف كتابه جلاء العينين، وهو مجلد جيد دل على علم غزير، ولم يضع من حقي وقدر الهيتمي، ولكن بين أن مقالته ساقطة، وأن ابن تيمية في تحريمه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل للزيارة هو الذي على الطريق المستقيم والعامل بسنة سيد الأولين والآخرين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.